بيان معهد أبحاث الأسلحة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أجرى العلماء والتقنيون في معهد أبحاث الأسلحة النووية تجربة التفجير النووي لتقدير قدرة الرأس النووي الذي بحثوه وصنعوه جديدا في موقع التجربة النووية الواقع في القسم الشمالي بموجب خطة حزب العمل الكوري الخاصة ببناء القوات المسلحة النووية الاستراتيجية. فيما يتعلق بجريان تجربة تفجير رأس نووي بنجاح، تقدمت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري بالتهاني الحارة إلى علمائنا النوويين وتقنيين في موقع التجربة النووية في القسم الشمالي. من خلال التجربة النووية الأخيرة فحصنا وأثبتنا نهائيا تركيب الرأس النووي وصفة تشغيله ومردوده وقدرته، والذي تم تقييسه ومعايرته إلى حد حمله في الصواريخ البالستية الاستراتيجية التي تملكها وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. نتيجة تحليل التجربة تم إثبات التساوي بين حسبة القياس مثل قدرة تفجير ومعامل استعمال المادة النووية بين حسبة الحساب وعدم ظاهرة تسرب المادة المشيئة قط، ولم تترك أي تأثير سلبي للأحوال الأيكولوجية المحيطية. نتيجة تقييس ومعايرة الرأس النووي أصبحنا ننتج كما نشاء وعلى قدر الحاجة الرؤوس النووية المتنوعة وعالية قدرة الضربة، والتي تم تصغيرها وتخفيفها وتنوعها بعد التمسك الثابت بتقنية إنتاج واستعمال مواد الإنشطار المختلفة. وفي نهاية المطاف أصبح تصنيع أسلحتنا النووية يبلغ مستوى أعلى بكل تأكيد. إن تجربة تفجير رأس النووي الأخيرة هي إظهار الإرادة المتشددة من الدرجة القصوى لحزبنا وشعبنا، والمتمثلة في أننا في استعداد لشط الأعداء عند المساس بنا، وذلك باعتبارها حلقة من حلقات إجراءات الرد الفعلية على حملة التهديد والعقوبة من جانب القوى الأعدائية بزعامة أمريكا التي تنفي بعناد المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا، مكانة دولة جديرة حائزة على الأسلحة النووية، وتتعنت بالشراسة على ممارسة دولتنا للحقوق الدفاعية الذاتية. ستستمر إجراءات ترسيخ القوات المسلحة النووية الوطنية كما وكيفا لحماية كرامتنا وحقنا في الوجود والسلام الحقيقي من التهديد الحربي النووي الأمريكي المتزايد. يوم 9 أيلول عام 105 زوتي 2016 بيونغيانغ.